هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. هذه الآيات في ذكر بعض ما فعله اليهود، بعض ما فعله اليهود فاستحقوا عقاب الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. وقبلها ذكرنا في قوله تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه إلى أن قال بل رفعه الله إليه. وهذه الآية مما يستدل بها أهل السنة والجماعة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. فالله عز وجل فهو عال على خلق، علو ذات وعلو قهر وعلو قدر سبحانه وتعالى وتقدس. وهذا ما نبهنا عليه في الدرس السابق، وهي يعني فائدة لا شك أنها يعني فائدة عظيمة. فبظلم من الذين هادوا، يعني فبظلم، الباء هنا الفاء أو الباء للسببية، يعني بسبب ظلمهم، يعني ظلم اليهود من الذين هادوا، يعني بسبب ظلم من يعني من اليهود حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، طيبات كان الله عز وجل أباحها لهم وجعلها حلالا ثم حرمها عليهم، كما في قوله تعالى في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، كما أخبر الله سبحانه وتعالى يعني في ذلك في سورة الأنعام. والظلم الذي ارتكبوه اليهود، يعني الظلم الذي ارتكبوه ونقضهم اليهود وقتلهم الأنبياء، وكذلك يعني الكفر بآيات الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي أنهم يمنعون الناس عن سلوك الصراط المستقيم وسلوك سبيل الله عز وجل وهو الإيمان به والعمل الصالح. فقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، التحريم هذا يعني التحريم قد يكون التحريم المعروف في الشرع الذي من فعله فهو آثم، أو التحريم القدري وهو المنع، أن الله عز وجل يمنعهم كثيرا من الخيرات والطيبات، وهذا قد يحصل، بمعنى أن بسبب الظلم يقحط المطر، يمنع المطر، لا تنبت الأرض، غلاء الأسعار، هذا كذلك من بسببه ظلم العباد، كذلك أن الأشياء التي يريدونها ويحرصون عليها وأن سبب حياتهم لا يجدونها إلا يعني ندرة، هذا كذلك من الأشياء التي حرمها الله عز وجل عليهم، وكذلك على كل من ظلم. فلذلك إذا غلت الأسعار هذا بسبب ظلم العباد، إذا ظلم العباد وانتشر الظلم فيما بينهم. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، كذلك كون الإنسان يصد غيره، يصد هو عن سبيل الله ويصد ويصد غيره، يعني وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، يعني وبصدهم عن سبيل الله صدا كثيرا، هذا معنى، أو وبصدهم عن سبيل الله كثيرا من الناس، هذا معنى آخر، وكلاهما صحيح، يعني حصل منهم هذا وهذا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، نهوا عنه أين؟ في كتابهم في التوراة، وقد نهوا عنه. ولذلك الربا من أشد الكبائر ومن أشد الذنوب الاقتصادية التي تتعلق بالاقتصاد والتي تتعلق بالمال، هذا الربا. ولذلك منذر بخراب العالم وخراب الدول، خراب المجتمعات، وهو يدل على جشع وطمع الأغنياء، وأنهم يرهقون الفقراء بهذه يعني الأموال، بهذه الزيادات التي يزيدونها على الفقراء وعلى الناس الذين لا يستطيعون. والربا له صور وأشكال، إما ربا فضل وإما ربا نسيئة. ربا النسيئة هو زيادة مع التأخير أو التأخير وحده، وربا الفضل هو الزيادة. واضح؟ بمعنى لو باع ذهب بذهب، ها، لابد إيش من التقابض والتماثل. إذا لم يحصل التقابض وقعنا في الربا، إذا لم يحصل التماثل وقعنا كذلك في الربا. واضح؟ على يعني الصور والمسائل التي ذكرها العلماء. أما هذا ما يتعلق بربا البيوع، وعندنا ربا آخر اللي هو ربا الديون، يأتي يعني يعطيه دينا ويشترط عليه الزيادة، هذه الزيادة المشروطة هي الربا. ثم يأتيه وقت السداد، قال إما أن توفيني الدين أو ترابي، هذا هو الربا الفاحش الذي قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثم الله عز وجل حرم الربا صغيرة وكبيرة، حتى قالوا جاء في الآثار: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. وهذا الربا نهي عنه اليهود، ومع ذلك مع نهي الله عز وجل النهي الصريح أكلوه وأخذوه وتعاملوا به. وأكلهم أموال الناس بالباطل، مع أن الربا من أكل أموال الناس بالباطل، ولكن أكل أموال الناس ما هو أعم، يعم الربا ويعم غيره من الرشا التي يأخذونها وغير ذلك. يعني كل مال أخذه بوجه محرم أو على وجه محرم فهو من أكل أموال الناس بالباطل، فهو من أكل أموال الناس بالباطل. وأكلهم، طبعا هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل اليهود بيان العدو، ولتستبين سبيل المجرمين، أن هؤلاء مجرمين أجرموا في دينهم وارتكبوا المحرمات وانتهكوا حرمات الله عز وجل، فلا تكونوا أيها المسلمون مثلهم. واضح؟ وأكلهم أموال الناس بالباطل. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، أليما يعني مؤلما أي موجعا. وأعتدنا أي هيأنا، وهذا دليل على أن النار مهيئة وموجودة الآن. ثم قال: لكن الراسخون في العلم منهم. الراسخون، هذه اللفظة تشعر بالثبات، أنهم ثبتوا على العلم وثبتوا على العمل وثبتوا على الطاعة وثبتوا على العبادة، ولذلك سماهم راسخون، راسخ يعني ثابت، مثل ما يقال رسخ هذا الوتد في الأرض، يعني ثبت ولم يضطرب ولم يتحرك. فهؤلاء ثبتوا على العلم، ولذلك قال في العلم، لأن العلم يدعو إلى طاعة ويدعو إلى عبادة ويدعو إلى عمل ويدعو إلى دعوة، ولذلك خص هذا. ما قال والراسخون في العلم والعمل والدعوة والعبادة والطاعة، ما قال هذا، قالوا الراسخون في العلم مما يدل على أن الرسوخ في العلم يدعو إلى هذه الأشياء كلها، وأن العلم أساسه خشية الله، وأنه يدعو إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني لكن إيش؟ لكن استدراكية صح؟ لكن منهم يعني من اليهود ممن آمن وهو راسخ في العلم ورسخ في الإيمان، مثل من عبد الله بن سلام أو سلام، واضح؟ والمؤمنون من المهاجرون والأنصار يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب أنزلها الله كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ها، والمقيمين الصلاة. يعني تلاحظون أن الآية هذه يعني جاءت بما قبلها جاء الرفع، الراسخون مرفوع، المؤمنون مرفوع، لما جاء عند المقيمين منصوب، قال نصبت على المدح، على المدح يعني وأمدحوا المقيمين منهم للصلاة. وهذا موجود في اللغة العربية، يعني إذا تغير الإعراب، علامة الإعراب تغيرت مع معطوفات، فالمتغير له إعراب آخر، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون، الأصل والصابئين مثل البقرة، سورة البقرة والصابئين في المائدة والصابئون، يعني بعضهم قال هذا لا هنا مو نصب، رفع، قال رفع على إيش؟ رفع على أنه خبر للمبتدأ محذوف، ما هو؟ قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى وكذلك الصابئون، وكذلك الصابئون. هذا اللفظ في القرآن لا شك أن له غرض بلاغي، أن هؤلاء الصابئين أقل منزلة ودرجة من النصارى ومن اليهود، وقال يعني أخرهم وقال وكذلك الصابئون. عفوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، والصابئون والنصارى يعني وكذلك الصابئون والنصارى، يعني لفظ يشعر أنهم يعني أقل درجة من أهل الإيمان ومن اليهود، والله أعلم. يعني المقصود إن الله إن في مثل هذا غرض بلاغي، غرض بلاغي. نعم. ثم قال الله عز وجل لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، والمقيمين الصلاة يدل على الثبات عليها، وأن الله سبحانه وتعالى ميز هذه الجملة لإظهار مكانة الصلاة في قلوب أهل الإيمان ومنزلتها بين شرائع الإسلام. ثم قال والمؤتون الزكاة، يعني طبعا إقامة الصلاة يعني أداؤها مقومة، يعني على الوجه الذي أراده الله عز وجل. والمؤتون الزكاة الذين يعطون الزكاة لمستحقيها عن طيب خاطر وعن طيب نفس منهم، يعني منشرح صدورهم، ما يخرج الزكاة وفي قلبه شيء من البخل أو شيء من الشح، هذا قد ينقص أجره، ولكن يعطيها وهو راض بها منشرحة نفسه بإخراجها. وخص هاتين العبادتين لعظيم أثرهما في صلاح النفوس وفي صلاح العباد. نعم. والمؤمنون بالله واليوم الآخر. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. هو الجنة بلا شك، ولكن هذا الأجر العظيم لا يعرف قدره إلا الله، ولا يعرف كنهه إلا الله سبحانه، حتى تذهب النفس كل مذهب في تحقيق أو في إدراك هذا الأجر العظيم الذي ذكره الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. هذه الآيات، يعني الله سبحانه وتعالى، طبعا الوحي إن أوحينا هذا يشير إلى تعظيم أن الله عز وجل يعظم نفسه. أوحينا من الوحي، والوحي هو الإعلام على وجه الخفية، على وجه خفاء، ولكن هو في الاصطلاح الوحي الإعلام بالشرع، وهو يتضمن العلم النافع والعمل الصالح. وهذا الوحي إنما يختص به الأنبياء والمرسلين. أما وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، هذا وحي إلهام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا إيش؟ وحي إلهام. واضح؟ هذا وحي إلهام، ليس المقصود به الوحي الذي هو تبليغ الشرع أو الإعلام بالشرع. واضح؟ نعم. قال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك يا نبينا كما أوحينا إلى نوح. كما أوحينا إلى نوح أوحينا إليه، ولكن قدم إن أوحينا لعظيم فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل من هؤلاء الأنبياء جميعهم والنبيين من بعده. وهل هذه الآية تدل على أن نوح أول رسول؟ بعضهم قال إن هذه الآية تدل على أن نوح أول رسول، ولكن الآية ليس فيها دليل على ذلك. نوح أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، فنعم من قبله من الأنبياء هم أنبياء وليسوا مرسلين، ليسوا رسلا. واضح؟ وقد جاء أن نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض في قول النبي في حديث الشفاعة، لما جاءه الناس وقالوا: أنت أول رسول إلى أهل الأرض، فاشفع لنا عند ربك. هذا صحيح، ولكن الآية هذا ردها بعض أهل العلم، قال ليس فيها دلالة صريحة على أن نوح أول رسول. لو قال ذكره أولا دليل على أنه ممكن، ولكن لا شك أنه أوحى إلى آدم، أوحى إلى إدريس، وكلاهما قبلنا. نعم. كما أوحينا إلى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكما أوحينا إلى إبراهيم أبو الأنبياء بعده إمام الحنفاء، وإسماعيل وإسحاق ابن إبراهيم، إسماعيل أبو العرب، وإسحاق أبو العجم، أبو العرب المستعربة إسماعيل وإسحاق ابنيه، ويعقوب ابن إسحاق، وسمي يعقوب كما قالوا لأنه جاء عقب إسحاق، لأن الله عز وجل قال: فبشرنا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لو كان إسحاق هو الذبيح ما بشرت بيعقوب بعده، عرفت؟ لو كان إسحاق هو الذبيح ما بشرت أمه بيعقوب بعده. هذه من الآيات التي تدل على أن الذبيح من إسماعيل عليه السلام، عرفت؟ وين؟ ويعقوب والأسباط، الأسباط أولاد من؟ أولاد يعقوب. أسباط بالنسبة إلى من؟ إلى إسحاق، لأن السبط ولد الولد، السبط من الحسن والحسين سبطة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأسباط بالنسبة إلى إسحاق، أما بالنسبة إلى يعقوب فهم أبناء والأسباط. وهناك هل هم المقصودون الذين حاولوا قتل يوسف عليه السلام اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده من الصالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. هل هم هؤلاء الأسباب؟ أكثر أهل العلم وأكثر مفسرين على أنهم هم، وأن الله عز وجل بعد توبتهم وبعد أن يعني ظهرت توبتهم أوحى إليهم، ولكنهم أنبياء وليسوا رسلا. يعني الله أعلم. ثم قال وعيسى، وعيسى هو ثاني أفضل نبي من أنبياء بني إسرائيل. أول نبي من أنبياء بني إسرائيل موسى، مو أول، أفضل موسى، ثم بعده بالمرتبة عيسى. واضح. وعيسى وأيوب كذلك من أنبياء بني إسرائيل، وهو يعني معروف قد عرف صبره، وذكر الله عز وجل قصته أنه صبر 18 سنة في المرض الذي أصابه وأهلك أهله وأهلك أولاده، ما بقيت إلا امرأة واحدة تقوم بشأنه، والناس قد يعني ابتعدوا عنه لنثني رائحته. واضح. إلا امرأة وتأخرت عليه، وتعرفون القصة، إلى أن الله عز وجل يعني شفاه وعافاه، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. نعم. وأثنى الله عز وجل عليه الثناء العاطل. ويونس الذي التقمه الحوت وهو من أهل نينوى من الموصل. واضح. وقصته معروفة. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لا نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنجاه الله عز وجل. وهارون أخو موسى، ودعا الله عز وجل موسى أن يشرك معه أخاه هارون في النبوة. يقول ما في أحد أمن على أخيه من موسى على أخيه هارون، ما في أحد. يعني طلب من الله، سأل الله عز وجل أن يشركه معه في النبوة، فاستجاب الله عز وجل. قد أوتيت سؤلك يا موسى. هارون. وسليمان، سليمان من ابن داود، وهو ملك أوتي النبوة وأوتي الملك كما أبوه أوتي الملك وأوتي النبوة. نعم. الله عز وجل سخر، يعني كما قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء يبني القصور وغواص يستخرج اللآلئ والذرة من البحر، كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأسفار. سليمان إنسي والشياطين جن، ولهم من الخفة ولهم من القوة، ومع ذلك قرنهم بالأسفار. كذلك وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني مصطفين، كل واحد يعني كل طائفة منهم في صف، كل يعني الجنود المنظمة، الجيش المنظم المرتب، وكلهم يعني تحت أمره. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فأتاه الله عز وجل. حتى هذا الريح كان يصعد على بساط الريح فيخرج من دمشق الظهر مثلا، فيصل إلى كابل قريب العصر في ذلك الوقت، يخرج من دمشق إلى صنعاء بمدة وجيزة، وله من يعني من يخدمه. فلما يعني إني وجدت امرأة تملكهم وأرسل إلي الكتاب، فقال إني أرسل إلي كتاب وإن من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ما قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين. واحد من هذا من العفاريت الجن قال أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك، مقام الحكم، مجلس الحكم، قبل أن تقوم قبيل الظهر هو موجود عندك. يقول له آخر قال لا قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. سبحان الله. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. الآية سبحان الله. ثم قال وآتينا يعني أعطينا داود زبورا. والزبور هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه وعبده داود أسأل الله سبحانه. والزبور مأخوذ من الزبر وهي الكتابة، الكتاب المزبور يعني المكتوب. فالزبور والمزبور كلاهما يعني مصدر، كلاهما مصدر واضح من الزبر وهو الكتاب وهي الكتابة. وآتينا داود وكان من أحسن أو كان يرجع بالزبور ويقرأ به بأحسن صوت، حتى أن الجبال والطير يرجعن معه، يا جبال وأوبي معه والطير وألن له الحديد، يعني يتعامل مع الحديد كما يتعامل مع العجين والطين. هذا من سليمان، عفوا داود عليه السلام. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وقصته من أمتع القصص التي فيها الدروس وفيها فوائد وفيها يعني نعم. ورسلا قد قصصناهم عليك، ورسلا يعني لم نسمهم لك ولم نعرفك أخبارهم. وأيهما أفضل، من ذكر للنبي أم لم يذكر؟ ها يقول من ذكر هو أفضل ممن لم يذكر، ولكن فيه يعني في فائدة أو يعني خاطرة جميلة حول هذه الآية. يقول يعني أنت افعل العمل الصالح واشتهر بالعلم الصالح، بالعلم والعمل الصالح والعلم النافع والعمل الصالح حتى لو لم تعرف. فهؤلاء أنبياء أعطاهم الله عز وجل النبوة، هي أفضل أو أعلى مراتب الصلاح صح؟ ما عرفوا، ولكن يكفي أن الله عز وجل يعرفهم، هذا يكفي. ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما، يعني كلمه الله عز وجل وخاطبه مخاطبة من غير واسطة. وهذا من أدل الأدلة على صفة الكلام، أن الله يتكلم متى شاء كيف شاء لمن يشاء، وكلامه كلام قدري وكلام شرعي واضح. وكلم الله موسى تكليما، كلمه بماذا؟ إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ثم قال وما تلك بيمينك يا موسى، ها؟ ماذا قال؟ قال هي عصاي هي عصاي يكفي ترى، ها؟ قال وما تلك بيمينك يا موسى، لو قال هي عصاي يكفي، وهذا قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى من ضرب عدو أو سبع أو غير ذلك أو حمي متاع وغير ذلك. ولكن يعني لماذا أفاض في الإجابة موسى عليه؟ قال لعظم اللذة والالتذاذ بمخاطبة الرب سبحانه وتعالى. وكلم الله موسى تكليما، طبعا المفعول المطلق أو المصدر في اللغة العربية يراد به في الغالب التأكيد. لو قال وكلم الله موسى ولم يقل تكليمه لقال بعض الناس قد يراد به كلاما معنويا أو كلاما يعني ليس حقيقيا بالمجازيا، وقد قيل أو كلاما غير الكلام الذي هو المخاطبة معنى آخر، ولكن الله سبحانه وتعالى أكد هذا الفعل بقوله تكليما ليدلل على أن هذا الكلام وقع حقا ووقع على حقيقته، وقد سمعه موسى عليه السلام، ليس كقول يعني بعض المبتدعة أن الله ما يتكلم، أعوذ بالله، الله عز وجل يثبت وهم ينفون، وبعضهم يقول إن الكلام النفسي، يعني يقولون إن الله عز وجل خلق هذا الكلام وجعله في الشجرة فسمعه موسى من الشجرة، أعوذ بالله. ولذلك لما يعبرون عن كلام الله ماذا يقولون؟ يقولون هو عبارة عن كلام الله، أو حكاية، هذا كلام للشاعرة، أو حكاية عن كلام الله، يعني ليس هو كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، عرف؟ وهذا من الضلال المبين، أعوذ بالله، من التحريف. الله عز وجل أثبت هذا الكلام بمؤكد، قال وكلم الله موسى تكليما. المعتزلي الجهمي قال وكلم الله موسى، جعل المكلم الله والمتكلم موسى، يريد أن يحرف، فقال هب أن لك هذا، يعني السني يقول له هب أن لك هذا، ماذا تفعل بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت الذي كفر، عرفت هذا؟ الله المستعان. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه وظائف الرسل، البشارة والنذارة وإقامة الحجة على الناس، لئلا يكون للناس على الله حجة. أنت ما أرسلت إلينا رسلا، كيف تدخلنا النار ولم نعلم رسولا؟ والله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حتى أهل الفترة الذي لم يسمعوا بدعوة رسول أو سمعوا بدعوة رسول ولكنها مشوشة مغلوطة، فيوم القيامة يختبرون عند الرب سبحانه وتعالى، هؤلاء هم أهل الفترة، فيرسل إليهم رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال الله عز وجل طولنا حنا النبي 25 بالعكس ممتعنا الآيتين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا منيعا سبحانه، يعني قويا غالبا لا يغلب، حكيما في حكمه وشرعه. واليهود لما سئلوا عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نعرف محمدا. أحدهم لما تقاتل الأوس والخزرج قاتلوا اليهود، أو قاتلوا مع يعني قاتلوا ضد اليهود، قاتلوا اليهود، أو وقف بعض اليهود مع الأوس وبعضهم مع الخزرج أو نحو ذلك، يهددونهم بنبي آخر الزمان، لأن خرج لنقاتلنكم معه. وهذا جاء في قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. والله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وذكره في الإنجيل، حتى أصحابه موجودون في التوراة والإنجيل، وعرفوا اسمه وعرفوا نعته وعرفوا الصفات التي تعرفون، قصة بعير الراهب وغيره، من أين عرف؟ حتى عبد الله بن سلام عرفه مما قرأ من الكتاب أن هذا النبي يخرج من جبال فاران، جبال فاران اللي هي جبال مكة والحجاز، وكانوا يشيرون أنه سيخرج من هذه الجهة، يشيرون إلى الجنوب إلى مكة واليمن، ليخرجن اسمه أحمد، وبعضهم قال اسمه محمد، وبشر به من؟ عيسى عليه السلام. فأنزل الله سبحانه وتعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. وهذه من أدل الأدلة على الرد على من أنكر القدر، وعلى من أنكر كلام الله عز وجل، القرآن كلام، أنه كلام الله، يرد عليه أنه أنزلها. ولذلك في القدر قال الإمام أحمد: جادلوهم بالعلم، فإن أثبتوه فحموا، وإن أنكروه كفروا. واضح؟ كذلك في القرآن، القرآن من علم الله سبحانه وتعالى، يستعاذ به أو لا يستعاذ به؟ ها؟ يستعاذ به، ولا يستعاذ إلا بالله أو بصفة من صفاته. أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الله سبحانه وتعالى يشهد لك بالنبوة، ويشهد لك أنك أنزل إليك هذا الكتاب البالغ في الفصاحة والبلاغة، والذين عجزوا عن معارضته وعن الإتيان بمثله أو أن الإتيان بأقصر سورة منه. أنزله بعلمه، أنزله سبحانه بعلم تام وحكمة بالغة، والملائكة يشهدون. وهنا وكفى بالله شهيدا، يعني حسبك يا نبينا أن يشهد الله لك، وإن لم يشهد أحد غيره. وهنا لطيفة، يعني غالبا في الكلام نقول جاء زيد وعمر، ولكن لو قلت جاء زيد إمام المسجد ذو الفضائل الكريمة، وعمر صاحبه، في غرض بلاغي أن السامع يعلم أن زيد ليس بمنزلة أو ليس بمساو لعمر في المنزلة. فهمتم؟ إذا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، لو قال آمن الرسول والمؤمنون، ها؟ هو صحيح، التعبير صحيح، ولكن أراد الله عز وجل إبراز منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني أخر المعطوف أخره ليبين أن المعطوف ليس كمنزلة المعطوف عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.